منام. يا بني إني أرى في المنام أني أسبح فانظر ماذا ترى. ما قال لهش يعمل اللي على كيفك، قال له لا يا أبا تفعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما من ومين؟ إبراهيم ومين؟ وتله للجبين. يبقى أسلم ولا ما أسلمش؟ سلم ولا ما سلمش؟ ربنا يعمل إيه؟ ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي الإيه؟ أم عمل إيه؟ قال له ده أنا مش هنجي لك الولد ده وأعمل له فدو، ده أنا هجيب لك ولد تاني وياه. اتخذ الله إبراهيم خليلا. كلمة خليل ديا أهل العلماء بقى إيه قعدوا يبحثوا عنها اشتقاق، ويبحثوا عنها مصادقات في الأساليب التي وردت فيها. فقال لك طيب خليل مأخوذ خا ولامين اتنين. قال لك والخل هو الطريق في الرمل، الخل هو ايه؟ الطريق، الطريق في الرمل اللي احنا نسميه في عرفنا مداء. والمداء ده عادة بيبقى ايه؟ يبقى ضيق. يوم لما يكونوا اتنين ماشيين تلاحظهم بقى ان كانوا يعني مش ودهم قوى بعض، واحد ماشي قدامه واحد ماشي ورا، مش كده؟ وان كانوا الاتنين يحبوا بعض او يقعدوا يكافحوا في الايه؟ في الطريق الضيق ده، ويبقى واخد ده وقف. الله، يبقى ده دليل على انه حتى مش قادرين يفارقوا بعض في المسافة. فسموا الاتنين اللي ايه؟ سموه خليل. اسمه ايه؟ متخلل في التاني، متخلل في التاني، او خليل يعني يسد خللك وتسد خلله، برضو موجود في المعنى، يسد خللك وتسد ايه؟ خلله. او خليل يعني خلالكما متحدة، خليل يعني خلالك ايه؟ او خليل يتخلل اليك وتتقلل اليه في مساتره. يعني انت مثلا لما بتقابل الناس العاديين تقابلهم في البيت في الصالون ولا في ساحة الدار، ولما يكون واحد كده تاني تقول له تعالى للمكتب، ولما يكون واحد وانت في نايم قول هاتوه يجي يقعد واقف. الله، اذا كل ما دخل واقف في مساترك يبقى ايه؟ يبقى ادخل. يبقى واتخذ الله ابراهيم خليلا، اصطفاه اصطفاء خاصا، لأن الحب قد يشارك فيه. يعني بتحب ده وتحب ده وتحب ده وتحب كل المؤمنين، صح؟ وربنا سبحانه وتعالى قال إيه مرة؟ يقول إيه؟ قال ليحب مثلا التوابين ويحب المتطوعين، مش كده صح؟ ويحب الصابرين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين. إنما خليل ما فيش فيه مشاركة، خليل يبقى الحب يا أمه، وإنما الخلة تبقى إيه؟ مشاركة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج على قومه وقال ألا إن ربي اتخذني خليلا، ربي اتخذني إيه؟ خليل. ده كلام على الأول.